تفسير الآية 111 من سورة طه، يقول تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من خشوع الأصوات للرحمن يوم القيامة وعدم الشفاعة لأحد إلا بإذنه، أي وسكنت وخضعت واستسلمت الوجوه من الناس، واكتفي بذكر الوجوه لأن آثار الاستسلام إنما تظهر في الوجه أكثر من الجسد. يومها هيبة ورهبة وتعظيما وخضوعا للحي القيوم، أي لله تعالى، حيث وجوه المؤمنين العاملين بإسلامهم ستكون مع سكونها واستسلامها بيضاء مستنيرة مما عليها من نور السعادة، مبتسمة مسرورة فرحة منتظرة لكل خير وسعادة، بينما وجوه الكافرين والعاصين مع سكونها واستسلامها قد عنت، أي في عناء، أي في شقاء وتعب وإذلال، حيث ستكون متربة كأن عليها تراب، عابسة متجهمة منقبضة حزينة يابسة غير نضرة، عليها كل علامات الحسرة والندامة والذلة والمهانة والألم والكآبة والتعاسة. قوله تعالى: للحي، أي للذي هو وحده سبحانه له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه هو المنفرد بالحياة الدائمة الباقية ولا يستمد حياته من أحد، بل هو الذي يعطي الحياة لمخلوقاته الحية كلها، فهو له كل صفات الحياة بما يليق بكماله تعالى من قوة وإرادة وإحاطة وسمع وبصر ونحوه. قوله تعالى: القيوم، أي الذي يقوم دائما وتماما على إدارة كل شيء في كونه على أكمل وجه بما يرعى ويصلح ويسعد خلقه. هذا وعند بعض العلماء أن معنى وعنت الوجوه للحي القيوم يكون في الدنيا أيضا قبل الآخرة، أي واستسلم الناس وكل الخلق لله تعالى، كما قال في الآية 83 من سورة آل عمران وغيرها من آيات: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. قوله تعالى: وقد خاب من حمل ظلما، أي وهذا تأكيد لما سبق ذكره من عناء الظالمين، أي لأن الحال والواقع أنه قد خاب حتما، أي خسر وفشل وتعس في دنياه وأخرى كل من حمل ظلما، أي فعل ظلما في دنياه ولم يتب منه وحضر به، يحمله كحمل ثقيل على ظهره في أخرى بأي نوع من أنواع الظلم التي ظلم بها نفسه وغيره، فأتعسها وأتعسهم في الدارين، سواء أكان هذا الظلم كفرا، أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا، أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا،